ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. قال أهل العلم في معاني هذا الحديث باختصار: بما تنشرح به القلوب وتسلم الصدور. قالوا: اللهم إني أسألك، أي أطلب منك رحمة من عندك، أي ابتداء من غير سبب. وقال القاضي: نكر الرحمة تعظيما لها، دلالة على أن المطلوب رحمة عظيمة، ووصفها بقوله من عندك مزيدا لذلك التعظيم، لأن ما يكون من عنده لا يحيط به وصفه، لقوله تعالى: وآتيناه من لدنك علما. تهدي بها أي ترشد قلبي إليك وتقربه لديك. وخصه لأن محل العقل ومناط التجلي وأجناس الهداية خمسة مرتبة، وهي إضافة قوي يتمكن بها من الاهتداء، ونصب الدلائل، وإرسال الرسل، والكشف والتوفيق، والأخير هو الممنوع عن الظالمين، إنما وقع في القرآن. وتجمع بها أمري، فلا أحتاج إلى أحد غيرك سبحانك. وتلم أي تجمع وتضم بها شعثي، أي ما تفرق من أمري ملتئما غير متفرق. وتصلح بها غائبي، أي ما غاب عن باطني بالإيمان والأخلاق المرضية والملكات الرضية. وترفع بها شاهدي، أي ظاهري بالأعمال الصالحة والهيئات المطبوعة والخلال الجميلة. فالمراد تعميم الباطن وإصلاح الظاهر، أو أراد بها في الأخرى الرضا والكون في الملأ الأعلى، وفي الدنيا بالفوز والنصر على الأعداء. وتزكي بها عملي، أي تزيده وتنميه وتطهره من أدناس الرياء والسمعة. وتلهمني بها رشدي، أي تهديني بها إلى ما يرضيك، وتقربني إليك زلفا. والإلهام أن يلقي الله في النفس أمرا يبعثه على فعل ما ترك، وهو نوع من الوحي يختص الله به من يشاء من عباده. قال الراغب الأصفهاني في المفردات: ورشد الله تعالى للعبد تزديده ونصرته. ورشد الله تعالى للعبد تزديده ونصرته، ويكون ما يخوله من الفهم الثاقب والسمع الواعي والقلب الراعي. وترد بها ألفتي، أي ما كنت آلفه. وتعصمني، أي تمنعني وتحفظني بها من كل سوء، أي تصرفني عنه وتصرفه عني. قال الراغب: العصمة فيض إلهي يقوى به الإنسان على تحري الخير وتجنب الشر، حتى يصير كمانع له من باطنه وإن كان لم يكن منعا محسوسا، وليس كذلك بمانع ينافي التكليف. اللهم أعطيني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر أي جحد لدينك، فإن القلب إذا تمكن منه نور اليقين انزاحت عنه ظلمات الشكوك واضمحلت منه غيوم الريب، ورحمة أي عظيمة جدا بحيث أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، أي علو القدر فيهما ورفع الدرجات، إنما هو برحمة المتعالي سبحانه لا بجلائل الأعمال. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء أي الفوز باللطف فيه، ونزل الشهداء وأصله حصول المطلوب، ومنه قوله تعالى أذلك خير النزل، لأنه محل المنعم عليه، وهو وإن كان أعظمهم منزلة وأعلاهم مرتبة لكنه ذكر للتشريع لأمته، وعيش السعداء أي الذين قدرت لهم السعادة، والمراد السعادة الأخروية، ولأنه كان من أكثر الناس تقللا في الدنيا وأزهد الناس مطلقا، والنصر على الأعداء هو الظفر عليهم، والمراد أعداء الدين. قال الراغب والنصر من الله معونة الأنبياء والأولياء وصالح العباد بما يؤدي إلى صلاحهم عاجلا وآجلا، وعليه قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. اللهم إني أنزل بك أي أسألك قضاء حاجتي، أي ما أحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة، فإن قصر رأيي أي عجز عن إدراك ما هو الأنجح والأصلح وضعف عملي أي ضعفت عبادتي عن بلوغ مراتب الكمال، افتقرت إلى رحمتك، احتجت في بلوغ ذلك إلى شمولي برحمتك التي وسعت كل شيء، فأسألك أي بسبب ضعفي وافتقاري أطلب منك يا قاضي الأمور أي حاكمها ومحكمها، ويا شافي الصدور يعني القلوب التي في الصدور من أمراضها التي إن تولت عليها أهلكتها هلاك الأبدي، كما تجير أي تفصل وتحجز بين البحور وتمنع أحدها من الاختلاط بالآخر مع الاتصال، وتكفه عن من البغي عليه، أن تجيرني وتمنعني من عذاب السعير بأن تحجزه عني وتمنعه مني، ومن دعوة الثبور النداء بالهلاك، وفتنة القبور فتنة سؤال منكر ونكير بأن يرزقني الثبات عن السؤال أو عند السؤال. اللهم ما قصر عنه رأيي أي اجتهادي في تدبيري، وما تبلغه نيتي أي تصحيحها في ذلك الشيء المطلوب، ولم تبلغه مسألتي إياك من كل خير وعدته أحدا من خلقك أن تفعله مع أحد من مخلوقاتك من إنس وجن وملك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب أطلب منك بجد واجتهاد إليك فيه، أي أجتهد في حصوله منك، وأسألك زيادة على ذلك من رحمتك التي لا نهاية لسعتها يا رب العالمين، أي يا رب الخلق كلهم. اللهم يا ذا الحبل الشديد، والمراد القرآن أو الدين أو السبب، ومنه قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، ووصفه بالشدة لأن من صفات الحبال الشدة في الدين والثبات والاستقامة. والمعنى ذا الكيد والمكر الشديد من قوله تعالى: وأكيد كيدا، وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقيل ذا القوة لأن أصل الحول الحركة والاستطاعة. قوله: والأمر الرشيد السديد الموفق لغاية الصواب، أسألك الأمن من الأهوال والفزع يوم الوعيد، أي يوم التهديد وهو يوم القيامة، والجنة أي أسألك الفوز بها يوم الخلود، أي يوم إدخال عبادك دار الخلود، أي خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار، وذلك بعد فصل القضاء وانقضاء الأمر مع المقربين الشهود، أي الناظرين إلى ربهم المشاهدين لكمال جماله الركع السجود، المكثرين للصلاة ذات الركوع والسجود، الموفين بالعهود بدقائق النعم، ودود شديد الحب لمن والاك، وإنك تفعل ما تريد، تعطي من تشاء مسؤوله وإن عظم، لا مانع لما أعطيت. وقد وصف الله نفسه بالاختيار، وأنه على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه لا مكره له، وهو الصادق في قوله لا مكره له، وهو الصادق في قوله وما حكم به، فقد ترتبت الأمور ترتيب الحكمة، فلا معقب لحكمه، فهو على كل حال وفي كل حال يفعل ما ينبغي كما ينبغي لما ينبغي، فعل حكيم عالم بالمراتب. فتأتيه أسئلة السائلين وما يوافق توقيت الإجابة في عين ما سألوه فيه، وقد تقرر أنه لا مكره له. اللهم اجعلنا هادين، أي دلين الخلق على ما يوصلهم إلى الحق، مهتدين إلى إصابة الصواب في القول والعمل. قوله هادين مهديين فيه تقديم وتأخير، لأن الإنسان لا يكون هاديا لغيره إلا بعد أن يهتده، لأن الإنسان لا يكون هاديا لغيره إلا بعد أن يهتده فيكون مهديا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا. ثم قال: غير ضالين عن الحق ولا مضلين لأحد من خلقه، سلما أي صلحا لأوليائك الذين هم حزبك المفلحون، وعدوا لأعدائك ممن اتخذ لك شريكا أو ندا أو فعل معك ما لا يليق بكمالك، ونحب بحبك أي بحسب حبك من أحبك حبا خالصا، ونعادي بعداوتك أي بسبب عداوتك من خالفك أي خالف أمرك. وهذا ناظر إلى أن من كمال الإيمان الحب في الله والبغض في الله. اللهم هذا الدعاء، أي هذا ما أمكننا من الدعاء فقد أتينا به، وهو مقدورنا، وعليك الإجابة فضلا منك لا وجوبا سبحانه. وهذا الجهد الوسع والطاقة، وعليك التكلان أي الاعتماد، ومن توكل على الله أسكن قلبه الحكمة وكفاه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، أي نورا عظيما، فالتنوين للتعظيم، وقدم القلب لأنه مقر للفكر وللتفكر في آلاء الله ومصنوعاته. والنور ما يتبين به الشيء، ونورا في قلبي أي أستضيء به في ظلمة اللحد، ونورا بين يدي أي يسعى أمامي، ونورا من خلقي ونورا من خلفي أي من ورائي، ليتبعني أتباعي ويقتدي في أشياعي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي، يعني اجعل النور يحيطني من جميع الجهات الست، ونورا في سمعي، ونورا في قلبي، لأن السمع محل السماع لآياتك، والبصر محل النظر إلى مصنوعاتك، بزيادة ذلك تزداد المعارف. ونورا في قلبي، ونورا في بشري أي ظاهر جلدي، ونورا في لحمي الظاهر والباطن، ونورا في دمي، ونورا في عظامي. نص على هؤلاء لأن اللعين الشيطان يأتي الناس في هذه الأعضاء فيوسوسهم وسوسة مشوبة بظلمة. قال القاضي: معنى طلب النور للأعضاء أن تتجلى بأنوار المعرفة والطاعة، وتتعرى عن ظلم الجهالة والمعاصي، طلب الهداية للنهج القويم والصراط المستقيم، وأن يكون جميع ما يتصدى ويعرض له سبباً لمزيد علمه وظهور أمره، وأن يحيط به يوم القيامة فيسعى خلال النور، كما قال تعالى في حق المؤمنين: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ثم لما دعا أن يجعل لكل عضو من أعضائه نورا يهتدي به إلى كماله، وأن يحيط به من الجوانب فلا يخفى عليه شيء ولا ينسد عليه طريق، دعا أن يجعله له نورا به يستضيء الناس ويهتدون إلى سبل معاشهم ومعادهم في الدنيا والآخرة، فدعا بإثبات النور فيها، والمراد استعمالها بالصواب. اللهم اجعل لي نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا، عطف عام على خاص، أي اجعل لي نورا شاملا للأنوار السابقة وغيرها. وهذا دعاء بدوام ذلك، لأنه حاصل له، وهو تعليم لأمته. وفي رواية: بدل اجعل لي نورا اجعلني نورا، دعا بجعل النور في كل عضو، وكل عضو له دعوة بما خلقه الله عليه من القوة التي ركبها فيه وفطره عليها. ولما علم المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا أن يجعل الله فيه علما وهدى، اجعلني نورا، يقول: اجعلني نورا يهتدي بي كل من رآني في ظلمات بر وبحر. فأعطاه القرآن وأعطانا الفهم فيه، وهذا منحة من أعلى المنح، في رتبة هي أسنى المراتب. قال في الحكم: النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس. فقال: فإذا أراد الله أن ينصر عبدا أمده بجنوده الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. سبحان الذي تعطف بالعز أي تردى به، بمعنى أنه اتصف بأنه يغلب كل شيء ولا يغالبه شيء، لأن العزة الغلبة على كلية الظاهر والباطن. وقال به أي بالعز، أي غلب به كل عزيز وملك عليه أمره من القيل، وهو الملك أو الملك الذي تنفذ وينفذ قوله فيما يريد. سبحان الذي لبس المجد أي تردى بالعظمة والكبرياء والشرف والكرم، وتكرم به أي تفضل وأنعم على عباده. سبحان الذي ينبغي التسبيح إلا لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له أي لا ينبغي التنزيه المطلق إلا لجلاله سبحانه. سبحان ذي الفضل، الفضل ما تفضل به زيادة على الثواب والنعم، وهي كل ملائم تحمد عاقبته. سبحان ذي المجد والكرم، زاد البيهقي: سبحان الذي أحصى كل شيء علمه. سبحان ذي المن، سبحان ذي الطول، سبحان ذي الجلال والإكرام. من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده، وهذه من عظيم صفات الله تعالى. وقال: السيد المراد بصفات الجلال المتنزه عن سمات النقصان. انتهى الكلام في شرح هذا الحديث الجليل. قلت: هذا حديث جليل لو تدبره العاقل الفطن وأصغى إليه وألقى السمع وهو شهيد، فتح الله قلبه وشرح صدره ونور عقله واطمأنت نفسه وأمره وأصلح عقيدته وفقهه في الدين واستقام على الصراط المستقيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا المراد والمقصد من هذا الدرس، وهو مقدمة بين يدي حلقات العلم قبل الخوض فيها، فإن أصل الدين القرآن والسنة، والسنة هي تبين القرآن والدين كله، أو هي تبيين القرآن والدين كله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وحديث كهذا الحديث العظيم نبين أمره، أو بيّن هذا الحديث العظيم نبين فيه صل أو بيّن فيه صلى الله عليه وسلم معالم جليلة ترشد المؤمن إلى صلاح دينه ودنياه بهداية القلب واستقرار أمره وحصول الإيمان واليقين فيه. وهذا من أجل الغايات الإيمانية وطمأنينة الصدر والعقل وفلاح الأمر كله في الدنيا والآخرة، بأن يدخل نور القرآن والسنة في نفس المؤمن وقلبه وصدره وعقله ودمه ولحمه وعظمه ونخاعه وبصره وسمعه وشأنه كله، فيتصرف المؤمن بنور التقوى وبعصمة الله في هداية الله الطريق المستقيم والمنهج القويم، وأن يقوي الله حال المؤمن بقوة العلم وصواب الرأي ومعرفة الحق من الباطل والبصيرة في استكشاف أحوال الرجال، حتى لا يضيع عمر الرجل مع من ليس هو من أهل الشأن المراد تعلمه. والصدق مع الله تعالى بكونه مقرونا بالتقوى، وهذا أصل الأمر كله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن كان كذلك كان الله سمعه وبصره، وانصلح له دينه ودنياه وشأنه كله، فيفتح الله قلب طالب العلم للمزيد من التفقه والتبصر والتفهم. وكذلك فإنه لا بد لطالب العلم أن يستقيم علمه وأبحاثه وقراءاته واطلاعاته وحضوره لحلقات العلم، أن يستقيم كل ذلك على صحة المعتقد وخلوص النية وصلاح المقصد، الأمر الذي يثمر صلاح العلم والتعليم وإقامة الدين كله على الاستدلال الواعي والدليل الصحيح والمدلول المستنبط من الفهم المنضبط على الكتاب والسنة والقواعد الكلية، لا سيما القواعد الأصولية المستقاة من العلم الجليل، علم أصول الفقه. فإذا أدرك الطالب هذه الأصول العلمية العقدية خلا قلبه من هذه العصبية الجاهلية الممقوتة التي تفسد على المرء دينه وتوحيده وعلمه وفهمه وإدراكه واستنباطه وحسن التلقي والإنصات الصحيح. ومن ثم فينبغي على كل طالب العلم أن يلقي السمع وهو شهيد في مراده لمعرفة كل مسألة شرعية، أن يكون أو أن تكون هذه المسائل كلها قائمة على الكتاب والسنة. فأي طالب علم أراد أن يتكلم في حكم شرعي لا بد له أن يتكلم بعلم وفهم ودراية ورواية وحكمة، بإعطاء كل ذي حق حقه من المنزلة التي تناسب كل ذي فضل ومكانة علمية. ومجتهد أراد لنفسه ولغيره الخير والتفقه والتعليم الذي قامت عليه الدنيا والآخرة، وأن يتجلى كل وأن يتخلى كل متعلم عن النظر إلى نفسه على كونه من أهل العلم أو شبه أهل العلم، بل يعتبر نفسه بأنه طالب يحب العلم والتعلم والعلماء، وسيكفيه الله تعالى بما يشرح صدره لهذا ويعلمه ما ينفعه بحسن نيته وصلاح قلبه وصحة معتقده، وهذا يكفيه بإذن الله. نسأل الله لكم التوفيق والسداد والفهم والبصيرة والخلق الحسن، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.